الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إنها طالبة في التحفيظ في جامع يوجد في حيهم. تقول ويبدأ التحفيظ بعد صلاة التراويح. تقول وتصلي في المنزل التراويح ويبقى الوتر والدعاء وتتركه في آخر الليل الثلث الأخير لأنه لا يوجد لديها وقت للمراجعة والحفظ وتذهب للحلقة، فهل يجوز لها تأخير الوتر إلى آخر الليل؟ وهل يكتب لها أجر صلاة التراويح كاملة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المستحب في صلاة الوتر أن تكون آخر الليل أصلا إذا علم الإنسان أو غلب على ظنه أنه لن تفوته صلاة الوتر في هذا الوقت الفاضل. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، ثم قالت: وانتهى وتره إلى السحر. أي أن غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته كان يوقعه في آخر الليل. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح لغيره من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر. وحتى يتوافق وترك هذا مع الوقت الذي يتنزل فيه الرب تنزلا لائقا بجلاله وعظمته، كما في الحديث المتواتر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث بتمامه. فإذا صليت صلاة التراويح في أول الليل وأخرت الوتر إلى ثلث الليل الآخر فهذا فعل طيب وحسن، وليس ثمة ما يلزم ما وليس ثمة شيء يلزمك أن تقدم الوتر مع صلاة التراويح، لا سيما وأنك غير مسؤولة عن جماعة وإنما تصلين لنفسك. فصلي التراويح في أول الليل، وإذا جاء وقت الوتر أخريه إلى آخر الليل حتى تحوزي تلك الفضائل التي ذكرت شيئا منها، والله أعلم.